أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة النهاردة لو لاحظتم ثلاث أرباع القراءة كانت مع سيدنا موسى، تقريبا ثلاث أرباع القراءة اللي هم الست أرباع اللي احنا قرناهم بتوع سورة الأعراف كانوا تقريبا مع سيدنا موسى، وده بيخلينا نذكر حديث مع سيدنا موسى. أوحى الله إلى موسى، أوحى الله إلى موسى لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا. ولولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين. يا موسى إنه من آمن بي فهو أكرم الخلق علي، يا موسى إن كلمة من العاق تزن جميع رمال الأرض. قال موسى: يا رب من العاق؟ قال: إذا قال لوالديه لا لبيك. الحديث مرة تانية: أوحى الله إلى موسى لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا. يا موسى لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين. يا موسى إنه من آمن بي فذلك هو أكرم الخلق علي. يا موسى إن كلمة من العاق تزن جميع رمال الأرض. قال موسى: يا رب من العاق؟ فقال الله تعالى: إذا قال لوالديه لا لبيك. طبعا بيبان من الحديث فضل المؤمنين وفضل الطائعين. لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا. طبعا انتوا عارفين جهنم أوقدت 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدت 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقدت 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ولولا أن في الأرض أناس يوحدون الله تبارك وتعالى ويشهدون له بالوحدانية لسلط الله جهنم على أهل الدنيا جميعا فأحرقتهم. ولذلك لا تقوم الساعة ورجل في الأرض يقول لا إله إلا الله. وقد يتساءل المرء هل يزداد الكفر ويقل الإيمان تدريجيا حتى لا يبقى على الأرض مؤمن ثم تقوم الساعة؟ لا، وإنما إذا أراد الله تبارك وتعالى أن تقوم الساعة أرسل ريحا فمرت على الأرض فقبضت أرواح المؤمنين جميعا دفعة واحدة، ولا يبقى على الأرض إلا كافر. يا موسى لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين. يعني إذا وجود الصالحين رحمة، وجود الصالحين رحمة. يعني إحنا لو افترضنا مثلا إن المنطقة اللي إحنا فيها دي فيها لهو ولعب وغفلة ومعصية وإلى آخره، وبعدين في هذا المسجد بهذا الحشد بهذا الخلق كبار وصغار وأطفال، زي الطفل اللي قاعد قدامي ده لا يزيد عمره عن 6 سنوات. عندك كم سنة؟ عنده 7 9 سنين ماسك ورقة وقلم وبيكتب الحديث، ما شاء الله ربنا يحميه. فلولا هذا الحشد بكبارهم وصغارهم ورجالهم ونسائهم ربما كان حدث في المنطقة دي أمور محدش يعرف ربنا سبحانه وتعالى كان هيعمل إيه لما يلاقي المعصية ويلاقي اللهو ويلاقي اللعب. فلعل بتضرع المصلين وبوقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى هذه الساعات ورجاؤهم في رحمته يرحم الله تبارك وتعالى بهم أهل المنطقة جميعا. عشان كده بيقول لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين. لكن لأجل خاطر العباد يمهل ربنا تبارك وتعالى العصاة من أجل خاطر العباد. وبعدين يا موسى إنه من آمن بي فهو أكرم الخلق علي. يبقى الأساس هو الإيمان، وطالما العبد كان مؤمنا فهو من أكرم الناس على الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فماذا يكون حاله في الدنيا؟ وكيف يكون الله تبارك وتعالى معه في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان؟ تعرف بيفكرني ده بحديث لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بيقول فيه عن هؤلاء العباد العارفين المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى كاشف لهم: لولا أنهم يعلمون أن لهم آجالا لابد وأن ينتهوا إليها ما ما استقرت أرواحهم في أجسادهم لحظة. دول العارفين، العارفون دول عارفين الموقف وشايفينه وفاهمين، لكن قاعدين عشان لهم أجل، ولولا الأجل ده كانت أرواحهم خرجت تلقائيا شوقا إلى الله تبارك وتعالى. والغالبية العظمى من الناس الصالحين والمؤمنين ربنا سبحانه وتعالى بيخفي عنهم مقامهم، وبيخفي عنهم ما أعد لهم، كي يظلوا دائما وأبدا على وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه، يحميهم من الغرور ويحميهم من الكسل ويحميهم من الاتكال. من آمن بي فهو أكرم الخلق عليه. وبعدين بقى الخطورة بقى في الكلمة اللي جاية، يا موسى إن كلمة من العاق تزن جميع رمال الأرض. طبعا ليه بيقول الرمل؟ لأن الرمل لا قيمة له، الرمل لا قيمة له ولا نفع له، لكنه يزن. الرمل تقيل، الرمل مش زي التراب، التراب خفيف، الرمل تقيل. فلو جمعت الرمال اللي موجودة في الأرض جميعا وحطتها في كفة توزن كلمة واحدة من العاق. فموسى تعجب، مين ده اللي كلمة منه توزن الرمل اللي في الدنيا دي كلها؟ فعرفه ربنا تبارك وتعالى ان هذا العاق هو الابن الذي اذا امره ابوه او امرته امه لم يجب ذلك الامر. لا لبيك، لبيك بمعنى ايه؟ اجبتك اجابة، زي لبيك في الحج لما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم بالاذان فاذن في الناس في الحج قالوا لبيك اللهم، اي طاعة واجابة تلبية لامرك، تلبية لندائك. فحين تقول لبيك يبقى معنى زي ان واحد بينادي لك، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينادي بيقول يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك. لبيك يعني نعم، طاعة لك. إذن الحديث بيكلمنا في الآخر بقى بعد بيان فضل التوحيد على الدنيا وفضل الموحدين على الناس وفضل الطائعين على العصاة، ومع ذلك العصاة بيستهزئوا من الطائعين. يعني ضروري أنت وأنت بتيجي، في ناس بتقول لك أنت بتروح فين؟ إيه الجامعة ده؟ بتروح للساعة واحدة؟ تقعدوا للساعة واحدة؟ تعملوا إيه؟ إيه ده؟ وفي حد بيعمل كده؟ وفي ناس طبعا بتستهزئ، في ناس بتضحك، في ناس بتاخدنا احنا سخرية، مش كده؟ ومع هذا انتم اصحاب فضل على هؤلاء العصاة او الغافلين. وذاك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. العقوق خطير جدا يا جماعة، خطير جدا. طبعا انتم عارفين الايات اللي ربنا تبارك وتعالى قالها، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. شوف دي تكررت بأكثر من أسلوب في القرآن. وأنت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه عن أكبر الكبائر، قال الشرك وعقوق الوالدين، فقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله، لأن الله تبارك وتعالى قرن العبادة بطاعة الوالدين، وقرن الشكر له بالشكر للوالدين، فقال أنشكر لي ولوالديك. شوف، وبإيه؟ وبواو العطف. خلي بالك احنا تأدبنا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا دائما ان احنا ما نجيبش واو العطف أبدا مع الله، يعني نقول الفضل لله ثم لك، الأمر لله ثم لك، أنا معتمد في هذا الأمر على الله ثم عليك. ما تجيبش واو العطف أبدا أبدا، إن واو العطف تفيد معنى الشرك أو معنى الندية. إنما هنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أنشكر لي ولوالديك، ما قالش أنشكر لي ثم لوالديك. فمقام الوالدين مقام خطير جدا، وعقوق الوالدين في منتهى الخطورة. وأنا قرأت في مرة من المرات تفسير لعالم من علماء السلف في آية قرناها في سورة الأعراف امبارح، بنقول وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. مين هم أصحاب الأعراف دول؟ فقال هذا العالم إن أصحاب الأعراف دول رجال قتلوا في سبيل الله شهداء، ولكن بدر منهم بعض العقوق لأحد والديهم في الدنيا، فالشهادة كتبت لهم الجنة والعقوق كتب لهم النار، فوقفوا على السور بين الجنة والنار، لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار. قرأت هذا القول؟ طبعا انتوا عارفين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن انا قلته قبل كده اقوله تاني زيادة في التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما راحوا الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله فلان يحتضر، قال لقنوه الشهادة، قالوا يا رسول الله نلقنه فلا ينطق بها، فقال أله أم؟ قالوا نعم، قال علي بها. فجاءت الأم فسألها أراضية أنت عن ابنك؟ قالت لا يا رسول الله. قال ولما لا ترضين؟ قالت يا رسول الله، يا رسول الله كنت أسكن معه في بيت واحد ثم تزوج، فكان يرضي امرأته وكان يخشى أن يضيء أمامها فتغار، فأخذها وسكن بعيدا عني وقلما أراه، فاسترضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن ترضى عن ابنها حتى ينطق بالشهادة، فأبت ورفضت وحذرها من أن الابن سوف يدخل النار رغم أنه صحابي، فأبت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرها بخطورة الأمر، فطلب من الصحابة أنهم يجيبوا نار، فجابوا خشب، جابوا حطب، أوقدوا النار وولعت النار. قال لهم بقى طيب روحوا هاتوه، احنا هنلقيه في النار ونحرقه قدامك. فلما شافت بقى المسألة جد كده قالت يا رسول الله خلاص أنا رضيت عنه وعافيت عنه. فرحوا طالعين الناس من جوه قالوا له لقد نطق بالشهادة يا رسول الله. فرضى الأم ورضى الأب مهم جدا، والعقوق خطير جدا. وده كلام طبعا مختصر، ولو عاوزين نتكلم في رضا الأبوين وبر الوالدين كنت حكينا كتير، وتذكروا احنا في المنبر لما قلنا مرة الراجل اللي أخذ فلوس ابنه وابنه راح يشتكي وقال أبويا بياخد فلوسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب روح عند أهل أبوك، والراجل كان قال شعر في نفسه، وقلنا أبيات الشعر العظيمة دي. فلما راح ابنه يجيبه نزل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسأله، قل له قال إيه في نفسك؟ قلت إيه في نفسك؟ فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب أنت ومالك لأبيك، الابن وماله لأبيه. طيب، وبمناسبة بقى أن موسى وإحنا بنقرأ النهاردة بيقول لربنا سبحانه وتعالى دعني أراك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه. شوف الحديث ده بقى، قال موسى يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فإني أحس حسن صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ هو بيكلمه وبيسمع وعاوز يشوفه من حلاوة الصوت. هو موسى عاوز يشوف ربنا، مش جرأة على الله لكن حب واشتياق وسماعه للكلام طبعا حاجة فوق الخيال. شوف صوت ربنا هيبقى شكله ايه، تبقى الصوت اللي هيسمعه موسى هيبقى ايه. شوف ربنا خلق الاصوات الجميلة اللي في الدنيا كلها، صوت البلبل وصوت العصفور وصوت الانسان وصوت الآلة الموسيقية، الاصوات على تنوعها وجمالها واختلافها، فما بالك باللي خلق الاصوات دي كلها، لو اتكلم يبقى الكلام شكله ايه. عشان كده سيدنا موسى بيقول يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك، فإني أحس حسن صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ فقال الله تعالى يا موسى أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. يا موسى إني جليس عبدي حين يذكرني وأنا معه إذا دعاني. شوف بقى تاني الحديث ده عشان اللي بيكتبه. قال موسى يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك، فإني أحس حسن صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ فقال الله تبارك وتعالى يا موسى أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني وأنا معه إذا دعاني. شوف بقى الحديث اللي جاي ده القدس برضه بالمرة، بدان بقى سيدنا موسى النهاردة قرينا كتير عنه ونختم بيه جلستنا. شوف الحلاوة بتاعت الحديث. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى يا موسى أتحب أن أسكن معك بيتك؟ فخر موسى لله ساجدا ثم قال يا رب وكيف ذلك؟ فقال الله تعالى يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ أوحى الله إلى موسى يا موسى أتحب أن أسكن معك بيتك؟ فخر موسى لله ساجدا ثم قال يا رب وكيف ذلك؟ فقال الله تبارك وتعالى يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ الحديث مش عاوز شرح، الحديث عاوزك تدوقه تستطعمه تحسه تستشعره في قلبك. ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مع العبد في كل مكان في كل حين، حيثما التمسه العبد وجده، وطالما انت في ذكر الله فالله تبارك وتعالى في ذكرك. وشوف برضو حديث قدسي ربنا بيقول فيه ايه، اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كن جليسنا اذا ذكرناك، وكن حليفنا، وكن معنا، ولا تكن علينا، وتقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع.